الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى صفحة 223 في الحديث عن الأمر. يقول: الأمر المطلق لا يدل على التكرار إلا بدليل. وقفنا هنا، أليس كذلك؟ نعم. فعرفنا الأمر وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. ما عرفنا المرة الماضية الأمر أنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء، أو يعني من الطلب من الأعلى ووجه إلى الأدنى، طلب الفعل. فالأمر المطلق يعني الذي ليس فيه قيود لا يدل على التكرار إلا بدليل، لا بد من دليل يدل على التكرار. قال: فيتأدى بالمرة الواحدة، من فعلها أبرأ ذمته. يعني إذا وجدت أمرا مطلقا فمعناه أنك إذا فعلته مرة في العمر فقد امتثلت له. قال: ودليل القاعدة ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. الرجل أعاد السؤال ثلاث مرات: أفي كل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسكت فيعيد السؤال، فالرجل أعاد السؤال ثلاث مرات. فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. لو الرجل سأل كل عام يا رسول الله، وأن الرسول قال نعم لصار الحج واجبا كل عام. ولما استطعتم، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. في بعض ألفاظ الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم. يعني هو يعني هذا من باب لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يعني السؤال الذي فيه يعني قد يكون جوابه فيه تشديد على المسلمين، مثل ما فعل بنو إسرائيل، يعني أمروا أن يذبحوا بقرة، فلو كانوا اختاروا أي بقرة وذبحوها لأجزأتهم، فظلوا يتعنتون في السؤال: ما أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي، أدعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. فظل كلما شددوا في السؤال وضيقوا فيه يعني عسر عليه، ولو أنهم اكتفوا يعني بالسؤال أول مرة لا خفف عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فمعناه أن الأصل في الأمر هنا طالما أنه مطلق أنه إذا فعل مرة خلاص أجزأ. فلما الرجل ظل يدقق في السؤال يعني أكل عام أكل عام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطع. فإذا هذا الحديث يعني الجليل أفادنا أنه حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر الله سبحانه وتعالى بأمر، فالأصل أن هذا الأمر إذا أداه الإنسان مرة أجزأه. هذا في الأمر المطلق الذي ليس فيه قيود تدل على التكرار. قال: ثم قد يدل على التكرار تقييد الأمر بما يدل على التكرار، كما في قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهنا عندنا هنا في هذه الآية الكريمة الأمر هنا بجلد الزاني مقيد بكونه زنى، فمعناه أنه كلما زنى أصبح ممن يعني أمرنا بجلده 100 جلدة. طبعا يعني إن اعترف على نفسه أو شهد عليه الشهود أو كذا، فالقيد هنا هو وصف الزنا. فحيثما وجد الوصف كلما كأنه قال يعني كلما زنى فاجلدوه 100 جلدة. قال: وقد يدل عليه غير ذلك. يعني هناك تقييد الأمر بما يدل على التكرار، هذا مثال. قال: ومثاله استفادتنا التكرار في الصوم والصلاة، فمنشأه أن الصلاة علقت بسبب يتكرر هو طلوع الفجر. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر بصلاة الفجر فمعناه أن هذا الأمر يتكرر، فكلما طلع الفجر صرت مأمورا بصلاة الفجر. وكذلك الصوم علق بسبب متكرر هو دخول الشهر الكريم الذي يتكرر كل عام. والتعليق به هو في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهنا أمرنا بصوم شهر رمضان، فإذا صمت شهر رمضان ثم جاء العام الذي بعده شهر رمضان فأنت مأمور أن تصوم شهر رمضان. فكأن المعنى هنا أنه كلما جاء شهر رمضان فصمه. قال: ومثله قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا آية الوضوء فيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا. فكلما قام الإنسان إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ. هنا طبعا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هنا قالوا إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام إليها، ليس بعد القيام، وإنما إذا قمتم يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، لأن الوضوء لا يكون بعد أن يقوم الإنسان ويستوي في الصف، وإنما إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة فإنه يتوضأ. طيب، هب أنه كان متوضئا من قبل ووضوءه السابق لم ينتقض، فهنا هذا أخرجه حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات بوضوء واحد، فهذا يعني خصص الآية، يعني وإلا فإن الآية تفيد التكرار، أنه كلما قمت إلى الصلاة فعليك أن تتوضأ بغض النظر عن كونك محدثا أو غير محدث، لكن الحديث استثنى غير المحدث، يعني إذا قمت إلى الصلاة غير محدث فلا يلزمك الوضوء، يعني إذا جاء وقت صلاة العشاء وأنت لازلت على وضوءك من المغرب لم ينتقض وضوءك بعد فلست مأمورا بالوضوء إلا على سبيل الندب يعني، لكن الوجوب هنا يحمل على أنه إذا قمت إلى الصلاة محدثا سواء حدثا أصغر أو أكبر فتوضأ فاغسلوا وجوهكم. فالحديث هنا خصص الآية وبين المراد به. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا أمر، وإن كان على سبيل الند يعني عند الجمهور، إلا أنه أمر أيضا فيه ما يدل على التكرار. إذا سمعتم النداء، فكلما سمعت مؤذنا فأنت مأمور بهذا الأمر. فإذا الخلاصة يعني أن الأصل في الأوامر الشرعية أنها إذا خلت من قرينة تفيد التكرار فالأصل أن الأمر لا يفيد التكرار، وأن الإنسان إذا امتثل له مرة في العمر أجزأه، لكن كل إذا كان الأمر معه قرينة تفيد التكرار أو كان مربوطا بسبب معين أو وقت معين أو وصف معين، فكلما وجد هذا الوصف أو هذا الوقت أو هذا الشرط الذي يعني ارتبط الأمر به فهنا يتكرر الأمر. قال: قاعدة أقسام الأوامر النبوية ودلالة كل قسم. قال: تنقسم الأوامر الواردة في الأحاديث النبوية ثلاثة أقسام. الأول: الأمر التشريعي، وهو الذي زي ما ذكرنا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام، فهنا الكلام عن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال على ثلاثة أقسام. الأول: الأمر التشريعي، وهو الذي قصد منه أن يكون شرعا للأمة الإسلامية فيكون لازما لمن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولغيره من المسلمين إلى أن تقوم الساعة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الحديث وهو الحديث المعروف بحديث المسيء صلاته، وهو الصحابي خلاد بن رافع رضي الله عنه أو كذا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني ولم يطمئن في صلاته، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فهنا الخطاب موجه إلى صحابي بعينه، فهو لازم لهذا الصحابي الذي سمع الخطاب من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ولغيره من المسلمين إلى أن تقوم الساعة، لأنه خطاب تشريعي. وقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا أيضا كان موجها إلى صحابي يعني بعينه، أظنه من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطاب، فهو مخاطب بهذا الحديث، هو ومن يعني ومن يسمع هذا الحديث من المسلمين إلى يوم القيامة أو يبلغه هذا الحديث، فهو مخاطب به لأنه يتعلق بأمر تشريعي بصفة الصلاة وصفة الوضوء وكذا، وقصد منه أن يكون شرعا للأمة الإسلامية. الثاني الأمر المصلحي، النوع الثاني من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم سماه الأمر المصلحي، وهو الأمر الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفته ولي أمر المسلمين في وقته أو قائدا للجيش في الغزوات، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصفته حاكما أو بصفته قائدا للجيش أو المتولي لمصلحة من المصالح العامة والوقتية للأمة الإسلامية، كأمره صلى الله عليه وسلم للصحابة بالمسير إلى بدر، أمرهم أن يسيروا إلى بدر، فهل معنى هذا أن كل مسلم إلى يوم القيامة عليه أن يسير إلى بدر أو كذا؟ فهنا قال لا، هذا كان أمرا يعني خاصا بهؤلاء الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام، باعتباره يعني حاكم الدولة وباعتباره قائد الجيش عليه الصلاة والسلام، فأمره هنا يعني لمن يعني كان فردا من أفراد ذلك الجيش الذي أمرهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر. وأمره أحد أصحابه بحراسة الجيش أو بأن يتولى أمر المدينة في غيبته أو أن يتولى مصلحة معينة، فهذا النوع من الأوامر موقوت وليس شرعا دائما، هذا الأمر يعني مؤقت بوقته الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبالأشخاص الذين أمروا به، وليس شرعا دائما ولا يلزم إلا من موجه إليه الأمر، فلا يجب في حق غيره. الأمر النوع الثالث من أنواع الأوامر النبوية، قال أمر عادي فردي كأن يأمر خادمه بفتح الباب أو بأن يسقيه ماء أو يأمر أحد أصحابه بذبح شاة أو بإشعار هديه بالنيابة عنه، إشعار الهدي، الهدي الإبل التي يتقرب بها إلى الكعبة، فإشعارها يعني جرح سنامها حتى يكون علامة، يعني يشرط السنام كده شرطة يسيرة بحيث يسيل عنها الدم ويكون هذا الدم الذي سال من السنام يكون علامة على أن هذا الهدي، على أن هذا البعير يعني هدي يتقرب به إلى الله تعالى وكذا. فيقول إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر خادمه أن يفتح الباب أو أن يسقيه ماء أو أمر صحابيا أن يذبح شاة أو كذا، فقال هذه أوامر عادية فردية، وهذا النوع كذلك لازم لمن وجه إليه الأمر ولا يدل على الوجوب في حق غيره، ولا يدل على الوجوب في حق غيره. طيب، فهذه أقسام أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة كل قسم. طيب، يعني هنا بعض العلماء يعني منهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وغيره يعني يذكرون في مسألة يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال نهى عليا رضي الله عنه أن يتزوج على فاطمة، نهى عليا رضي الله عنه أن يتزوج على ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، فقال إن هذا النوع من النهي هنا يعني هذا يدخل في يعني في زي ما في عندنا أمر مصلحي، في أيضا النهي المصلحي، يعني زي ما في عندنا أمر شرعي وأمر مصلحي وأمر عادي، في عندنا نهي شرعي ونهي مصلحي ونهي عادي كما سيأتي، فهنا قال إن هذا من باب النهي المصلحي، يعني باعتباره ولي يعني أمري فاطمة رضي الله عنها، أو باعتباره يعني كبير الأسرة الهاشمية التي منها علي وفاطمة رضي الله عنهما، فباعتباره رب أسرة يعني عليه الصلاة والسلام، ويعني له اختياره يعني في أسرته. قال لذلك يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، حديث لما نهى عليا عن الزواج بفاطمة رضي الله عنها، قال إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن فاطمة إيه بضعة مني يريبني ما رابها. فهو النبي صلى الله عليه وسلم نبه أنه إيه بقوله لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، إن هذا ليس على سبيل التشريع ولكن على سبيل الاختيار. يعني الواحد منا مثلا إذا نهى بنته مثلا عن أو ابنه عن الزواج مثلا نهى ابنه عن الزواج بامرأة معينة أو بنته عن الزواج برجل معين لكونه مثلا لا يرى أنه مثلا هو الشخص المناسب أو كذا، ليس معناه أنه يحرم هذا الشيء، ولكنه يعني لا يختاره أو ينهى عن أي شيء من الأمور المباحة، يعني بغرض بكونه يعني ولي أمر مثلا ولا يرغب في هذا الشيء، ليس من جهة التحريم ولكن من جهة يعني الاختيار المصلحي بحسب. فهذا النوع من الأوامر من هذا الباب، يعني أنه ليس تشريعا للأمة، لأن تشريع الأمة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح يعني للرجل الزواج وكذا يعني بأكثر من امرأة إلى 4 زوجات أو كذا، هذا التشريع. وقال لا أحرمه حلالا، ولكنه كان إيه يعني من باب المصلحة باعتباره ربا للأسرة يعني عليه الصلاة والسلام وهكذا. قال الفصل السادس: النهي. قال: النهي مقابل الأمر، فهو طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. احنا عرفنا الأمر هو إيه؟ طلب الفعل على وجه الاستعلاء، يعني الخطاب من الأعلى إلى الأدنى، من الله تعالى إلى العبد أو من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى العبد، فهذا يسمى إيه؟ أمرا إذا كان طلب الفعل. وأما إذا كان الطلب هو طلب النهي، طلب الكف عن الفعل، النهي هو إيه؟ طلب الكف عن الفعل، فإذا كان الطلب طلبا للكف عن الفعل فهذا يسمى نهيا. فإذا الأمر هو طلب الفعل والنهي هو طلب الكف عن الفعل أي الامتناع عنه على وجه الاستعلاء، يعني أن يكون الآمر أعلى من المأمور أو الناهي أعلى من المنهي من المنهي. قال: والتعبير عنه في اللغة يكون بلا الناهية، نحو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه الصيغة الأساسية للنهي هو الإيه؟ النهي بلا الناهية، الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية، هذه صيغة النهي الأصلية. وبعدين يلحق بها بعض الصيغ التي تفيد معنى النهي، مثل الإيه؟ قال: والتحذير بإياك ونحوها، نحو إياكم والجلوس على الطرقات، والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. فيقول إياكم والجلوس يعني أحذركم الجلوس في الطرقات. قال: ولفظ أترك ونحوه، لفظ أترك يعني أنت لو نظرت إليه باعتبار الصيغة لوجدت باعتبار اللفظ لوجدت اللفظ إيه فعل أمر، أترك هذا فعل أمر، فهو من جهة اللغة يعني هو فعل أمر، لكنه إذا نظرت إليه من جهة المعنى، إذا نظرت إليه من جهة اللفظ فهو فعل أمر، لكنه من جهة المعنى معناه إيه طلب الكف، أترك في معناه طلب الكف، لهذا هو ملحق يعني بالنهي. نحو دعي الصلاة أيام أقرائك، إن دعي بمعنى أتركي أيضا، فمثل هو يقول أترك ولفظي أترك ونحوه، فنحو أترك دع، دع معناه أترك، وكف كف وأترك ودع، هذه كلها بنفس المعنى، فهذه صيغتها فعل أمر ولكنها تفيد طلب الكف أو طلب الترك، فهي تعتبر نهيا أو تلحق بالنهي. دعي الصلاة أيام أقرائك يعني أيام الحيض أو أيام التي يعني أخذت حكم الحيض بالنسبة للخطاب المستحاض. قال: ولفظ النهي وما اشتق منه، نحو الحديث أنهاكم عن الدباء والحنتم والمقير، أي عن الانتباذ فيهن، فهذه أنواع من الآنية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباز فيها، والانتباز اللي هو طرح الايه مثلا الزبيب والماء او التمر والماء في هذه الايه الانواع من الاواني. فالدباء اللي هو تعرفوا اللي هو القرع اللي هو البانكن هذا يسموه، هذا الدباء، فهذا يعني كانوا ايه يضعون فيه يعني يخرجون ما بداخله ويستعملونه كإناء، ويضعون فيه مثلا زبيبا وماء او تمرا وماء وكذا، ويتركونه اياما فيؤدي الى التخمر يعني، ويتحول الى شراب المسك. انهاكم عن الدباء والحنتم والمقير، المقير اللي هو المطلي بالقار، انواع من الاواني كانوا يستعملونها، فاذا انتبذ فيها، اذا طرح فيها يعني زبيب وماء او تمر وماء وترك فيها اياما في هذه الانواع من الانيه تتخمر وتتحول الى شراب مسكر. فقوله عليه الصلاه والسلام انهاكم عن الدباء اي عن الانتباذ فيهن، فكلمه انهاكم من الفاظ الايه النهي. نعم، يجوز استعمال هذه الاواني في غرض اخر غير الانتباذ فيها، لان يعني من سياق الحديث يعني علم ان الذين سالوا النبي صلى الله عليه وسلم سالوه عن الانتباذ في هذه الآنية، فاما استعمالها في غير الانتباذ فيها فلا نهي فيها. الانتباذ يعني الانتباذ في آنية اخرى حلال، بس بشرط ايه؟ ألا يتركه أكثر من 3 أيام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النبيذ إلى 3 أيام، بس بشرط ألا يكون في هذه الآنية، لأن هذه الآنية يعني الشراب فيها يسكر حتى لو أقل من 3 أيام، فالانتباذ في هذه الآنية ممنوع تماما، لكن الانتباذ في إناء آخر مسموح، أن ينتبذ في إناء من الزجاج أو من النحاس أو كذا، لا مانع أن ينتبذ فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الايه النبيذ، النبيذ اللي هو بمعنى اللي هو طرح الماء في الزبيب في الماء او التمر في الماء، هذا المقصود بالنبيذ. ففي نبيذ مسكر ونبيذ غير مسكر، فكان يشرب النبيذ في اليوم الاول والثاني الى الثالث وينهى عنه بعد الثالث. طبعا هذا على اساس وضعها في غير الثلاجات وكذا، في الحرارة العادية وكذا، هذا يؤدي إلى الإسكار يعني، أو يعني قد يؤدي إلى الإسكار بعد اليوم الثالث، فسمح به إلى هذه الفترة. واستعمال هذه الأنية في غير النبيذ يعني أنه يشرب فيها ماء مثلا، عنده ضباء ويضع فيها ماء ويشربه، هذا حلال يعني ليس فيه شيء، أو حليبا أو كذا يعني، طالما في غير النبيذ فهو حلال. قال: والنهي بلا قد يخرج إلى معان أخرى غير طلب الكف تعلم من كتب البلاغة. طيب، يقول النهي بلا، احنا ذكرنا لا الناهية التي تجزم الفعل المضارع زي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فلا الناهية يقول أنها قد تخرج إلى معاني أخرى غير النهي، وهذه تعرف من كتب البلاغة. زي إيه؟ زي مثلا معنى الدعاء، إذا كان النهي من الأدنى من الأدنى إلى الأعلى، كقول العبد مثلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ومثلا إيه ربنا ولا تحمل علينا إصرا، ونحوها من الآيات الكريمة. فهذا يسمى دعاء رغم أنه أسلوب نهي يعني في اللغة، أنه لن هي وجزمت فعلا مضارعا، لكنه خرج إلى معنى آخر، لأن الخطاب هنا ليس موجها من الأعلى إلى الأدنى، فسمي دعاء. ويخرج إلى معنى آخر وهو الالتماس، إذا كان الخطاب من المساوي إلى المساوي، كخطاب كنهي الإنسان صديقه أو أخاه فيقول له لا تفعل كذا، هذا يسمى التماسا، الالتماس اللي هو الخطاب من المساوي إلى المساوي. وهناك أيضا مثلا معنى التمني، وهو نهي الجماد أو ما لا يعقل، نهي الجماد أو ما لا يعقل، مثلا كمن ينهى مثلا الشمس عن المغيب، أو ينهى مثلا ينهى الشمس عن المغيب مثلا، يقول يا شمس لا تغيبي، فهذا يسمى تمنيا، لأنه يتمنى هذا الشيء، أو وهكذا يعني. وكذلك في الأمر برضو، إذا مثلا أمر الجبل أو مثلا يا جبل تحرك مثلا، هذا أمر يفيد الإيه؟ التمني، لأنه أمر ما لا يعقل، فهذا يفيد إيه؟ التمني يعني، يعتبر هذا من باب التمني. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي مثلا، وهكذا يعني. يقول مثلا يا صبح لا تطلع، يا صبح لا تطلع، الشخص يتمنى. فنقول هنا الإيه؟ النهي يفيد التمني، تمني طول الليل مثلا أو كذا إلى آخره. وله معاني أخرى يعني تعرف في كتب البلاغة يعني. النهي قد تكون الصيغة صيغة نهي، لكن خرجت عن معناها الأصلي الذي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء إلى معاني أخرى تفهم من خلال السياق. قال: دلالة النهي. قال: الأصل في النهي من الشارع أن يدل على التحريم، نحو لا تشرك بالله. الأصل في النهي أنه يفيد التحريم، نحو قوله لا تشرك بالله. وقد يدل النهي على الكراهة فقط إن اقترن به قرينة تمنع دلالته على التحريم، كحديث إياكم والجلوس في الطرقات، ثم أذن لهم بشرط أن يعطوا الطريق حقها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي مجالسنا ما لنا بد، يعني ليس يعني نحن نحتاج إلى الجلوس في الطرقات، قد تكون بيوت يعني ضيقة أو غير مجهزة للجلوس أو كذا، فكان إيه ربما جلسوا في الطريق أمام البيوت أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فعلتم فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وإماطة الأذى ورد السلام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حقوقا إيه للطريق، فقال: إن فعلتم فأعطوا الطريق حقها. فمعناه هنا أن النهي هنا ليس نهي إيه تحريم، طالما إيه أذن فيه بشروط. فالقرينة التي تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة قد تكون قرينة لفظية في نفس لفظ الحديث، وقد تكون يعني في حديث آخر أو مستفادة من نص آخر أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن ينهى عن شيء ويفعله في بعض المرات، مثل ما نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائما وشرب عليه الصلاة والسلام قائما في بعض المرات، ونهى عن البول قائما وبال قائما عليه الصلاة والسلام في بعض المرات وكذا. هذا يفيد أن هذه النواهي ليست للتحريم وإنما هي للكراهة. وكذلك عند جمهور الفقهاء يعتبرون النواهي التي في باب الآداب بصفة عامة، في آداب النوم وآداب الأكل وآداب الجلوس وآداب المشي في الطريق وآداب، فيجعلون هذه النواهي الأصل فيها أنها للكراهة، يعني كون النهي في الآداب يجعلونه للكراهة، إلا أن يحتف به قرينة تفيد التحريم. طيب، قال: قاعدة النهي المطلق هو للدوام والفور. النهي المطلق هو للدوام والفور، يعني الذي ليس مقيدا، مطلق الذي ليس مقيدا بقيود، هو للدوام والفور، يعني يجب الامتثال لهذا النهي فورا. يعني إذا كنت متلبسا بهذا الشيء الذي نهيت عنه فيجب عليك فور سماع النهي أن تكف عنه. قال: النهي وتستمر وتدوم على هذا الكف، يعني مش تكف عنه مرة وبعدين تعود إليه مرة أخرى، وإنما يعني هنا عندنا مسألتين اللي هي الدوام والفور. الفور أن تكف عنه فور سماع النهي، إذا كنت متلبسا بفعل المنهي ففور سماعك النهي تكف عن المنهي، هذا معنى الفور. والدوام يعني أن تستمر كافا عنه إلى نهاية العمر، أنك لا تعود يعني إليه مرة أخرى. فقال: النهي يقتضي لغة وشرعا المنع من إيجاد الفعل بوجه من الوجوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني كونوا في جانب وهو في جانب. قال: ومن هنا كان مقتضى النهي الترك سبيل الدوام أو على سبيل الدوام، كان النهي يقتضي ترك المنهي عنه على سبيل الدوام، وهو أيضا يقتضي الفور على سبيل الدوام، يعني إلى نهاية العمر لا تعود إليه مرة أخرى، وهو أيضا يقتضي الفور أي ترك المنهي عنه في الحال، لأن إيجاد الفعل المنهي عنه ولو مرة واحدة يعتبر مخالفة. واضح؟ كنا تكلمنا في مسألة الأمر، هل الأمر يقتضي الفور أو التراخي، وهل يقتضي التكرار أم لا، لكن بالنسبة للنهي الأمر فيه واضح أن النهي يقتضي الفورية ويقتضي الدوام. قال: أقسام النهي. قال: النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، كما تقدم في الأمر انقسامه إلى ثلاثة أنواع، هي النهي التشريعي والنهي المصلحي والنهي العادي، مثل ما قسمنا الأمر إلى ثلاثة أقسام فالنهي كذلك ثلاثة أقسام. فالنهي الذي على سبيل التشريع للأمة فهذا يسمى نهيا تشريعيا وحكمه لازم للمسلمين إلى قيام الساعة، والنهي المصلحي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناسا من أمته باعتباره حاكما للدولة أو باعتباره قائدا للجيش أو باعتباره يعني ربا للأسرة أو كذا، فهذا نهي مصلحي مرتبط بمن نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ومؤقت بهذا الوقت. والنهي العادي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء يعني من تتعلق بعادة النبي صلى الله عليه وسلم من طعام وشراب ونوع معين من الطعام أو الشراب أو كذا ما يخصه عليه الصلاة والسلام، فهذا النهي العادي. قال: قاعدة، النهي الدال على التحريم يقتضي الفساد. يقول قاعدة: النهي الدال على التحريم، احنا عرفنا أن النهي الأصل فيه أنه يدل على التحريم، لكن قد تأتيه قرينة تصرفه إلى الكراهة، فإذا كان النهي دلا على التحريم فهو يدل على التحريم وعلى فساد هذا الشيء الذي حرمه يعني الشارع. طيب الفساد طبعا يعني كما مر بنا من قبل أن الفساد عكس الصحة، الفساد عكس الصحة، والمقصود بالفساد الفساد إما يكون في عبادة أو في معاملة، فالفساد في العبادة هو عدم إجزائها وعدم سقوط المطالبة بالقضاء، العبادة الفاسدة هي التي يعني لا ترفع الإثم ولا تسقط القضاء، فالفساد في العبادة اللي هو عدم الإجزاء بمعنى أنها لا ترفع الإثم، يعني يظل آثما، لو صلى صلاة فاسدة فإثمه كإثم من لم يصلي، يعني أنه الصلاة دي لا ترفع عنه إثم ترك الصلاة ولا تسقط عنه القضاء، يعني هو مطالب بإعادة هذه الصلاة مرة أخرى، لا يزال مطالبا بفعل هذه الصلاة، فهذا في العبادة. كذلك الصوم الفاسد، يعني أي عبادة فاسدة لا ترفع عنه الإثم ولا تسقط عنه المطالبة بقضاء هذه العبادة. بالنسبة للمعاملة الفاسدة هي التي لا تترتب عليها آثارها الشرعية، المعاملة الفاسدة هي التي لا تترتب عليها آثارها الشرعية، فمثلا البيع الصحيح يترتب عليه آثار، وهي حل السلعة للمشتري وحل الثمن للبائع، لكن البيع الفاسد مثلا نقول هنا لا تترتب عليه آثار، يعني لا يحل للبائع أن يتصرف في الثمن الذي أخذه، إن هذا ليس حقا له، ولا يحل المشتري أن لا تحل له السلعة التي أخذها عليه أن، وكذلك مثلا عقد النكاح الصحيح تترتب عليه آثاره من إباحة كل من الزوجين للآخر، إباحة المعاشرة، ثبوت نسب الأولاد، ثبوت التوارث بين الزوجين إلى آخره، فهذه آثار شرعية تترتب على النكاح الصحيح، النكاح الفاسد لا تترتب عليه هذه الآثار وهكذا. فيقول: النهي الدال على التحريم يقتضي الفساد. قال: النهي التشريعي إن كان دالا على التحريم يقتضي زيادة على دلالته على إثم المعصية فساد المنهي عنه. النهي إذا كان تشريعيا ودلا على التحريم فإنه يدل على أمرين، أول شيء اللي هو إثم المعصية أنه إذا فعله أثم، وزيادة على هذا يدل أيضا على فساد المنهي عنه، سواء في العبادات أو المعاملات. فإن نهي الله تعالى عن فعل يدل على إرادة الله لمنع وجود ذلك الفعل، فلو صححناه مع النهي عنه لكان ذلك إبطالا للغرض من النهي. فقل العبادة التي نهي عنها أو المعاملة التي نهي عنها، فقال هنا إيه؟ دل هذا على أن الله تعالى أراد منع هذا النوع من العبادات أو هذا النوع من المعاملات، أراد الله تعالى منعه ومنع وجوده. فلو قلنا يعني صحيح مع الإثم، فمعناه أننا إيه؟ يعني أجزنا وجوده، والله تعالى أراد أن لا يوجد هذا النوع، فنقول هو فاسد بالإضافة إلى الإثم. قال: فمما نهي عنه من العبادات صلاة الحائض. قال النبي صلى الله عليه وسلم للحائض: دع الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك يعني أيام حيضتك، فلو صلت وهي حائض أثمت من جهة لارتكابها المنهي عنه، ومن جهة أخرى لم تصح صلاتها، هذه الصلاة باطلة وهي آثمة. ومما ورد النهي عنه أيضا صوم يوم العيد ويوم الشك، فمن صامهما فلا صوم له بالإضافة إلى ارتكاب الإثم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم العيد، فمن صام يوم العيد فهو إيه؟ يعني آثم وصومه باطل، باطل يعني فاسد. الفساد والبطلان عند الجمهور يعني معناهما واحد، يعني فنقول هذا الصوم فاسد أو باطل، بمعنى أنه لا تترتب عليه آثاره الشرعية، يعني لا الأثر أو أنه لا يسقط الإثم ولا يعني لو فرضنا مثلا أنه صام يوم العيد بنية قضاء يوم من رمضان فهو لم يقضي هذا اليوم، أو كان عليه نذر مثلا أن يصوم يوما فصام يوم العيد فصوم هذا باطل، لا يسقط عنه إيه هذا النذر الذي نذره، لأنه صوم فاسد أو باطل لا يصح. إذا صامه تنفلا فهو الغرض من صوم النفل هو أن يؤجر ويثاب، فنقول هذا صوم باطل، يعني هو أثم به ولا يثاب أيضا، ليس له ثواب الصيام لأنه فاسد أو باطل. ويوم الشك أيضا هو اليوم الذي يشك فيه هل هو المكمل لشعبان 30 أو هو المتم أو هو إيه بداية رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا كان غيم فلم يرى هلال رمضان فهذا اليوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو المتمم لشعبان، فمن صامه اليوم 30 شعبان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، فقال: فمن صامه لا صوم له، هذا الصوم يكون فاسدا ويكون آثما. يعني فهنا النهي يفيد التحريم ويفيد الفساد أيضا. طيب هذه أمثلة في العبادات. قال: ومنه في المعاملات النهي القرآني عن البيع الربوي في آية: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وذلك يدل على أن العقد الربوي فاسد، فنهى الله تعالى عن الربا أو عن البيع الربوي، فمعناه أن هذا النوع من البيوع فاسد. ويرجع كل من المتعاقدين بماله، يرجع كل من المتعاقدين بماله. ومنه النهي النبوي عن بيع المضامين والملاقيح وهي الأجنة في بطون أمهاتها، بيع الأجنة في بطون الأمهات، فلو وقع عقد البيع عليها كان العقد فاسدا. ماشي، المضامين ان الايه ان الناقه حامل او البقره حامل وقد ايه ضمت جنينا في بطنها، والملاقيح انها يعني لقحت على الفور، وبعدما لقحت يعني في بطنها يعني النطفه او كذا فيبيع الحمل الذي في بطنها. فالاجنه في بطون الامهات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها. فلو وقع عقد البيع عليها كان العقد فاسدا، بالإضافة إلى أن كل من العاقدين يأثم لمخالفة النهي. فلو باع الحمل فيكون البيع هذا فاسدا ولا يترتب عليه آثاره الشرعية، يعني بمعنى إيه؟ الفاسد هو الذي لا تترتب عليه الآثار، فلا لا يستحق البائع الثمن، عليه أن يرده، والسلعة لا يستحقها المشتري، بالإضافة إلى الإثم يعني. نعم. بيع السلم، هذا يسمى بيع السلم، يعني هذا غير هذا اللي هو السلم، أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أن يبيع من أسلم فليس أو من أسلم أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لأنه الواحد المشتري يدفع الثمن مقدما ويستلم البضاعة لاحقا، فيشتري مثلا كمية من القمح ويصف له يعني نوعية القمح ومقداره وموعد التسليم، فالآن يعطيه مثلا $1,000 ويأخذ بها مثلا كمية من القمح ويصف له قدرها من الكيل ويصف له نوعية القمح ويحدد له موعدا للتسليم، فهذا النوع من البيوع جائز يعني يسمى بيع السلام يعني. هذا أجازه النبي. قال وقوله تعالى ولا تنكحوا، طبعا من الحكمة في النهي عن بيع المضامين والملاقيح وكذا اللي هو بيع الحمل أنه الجهالة والغرر وكذا، أن هب أن هذا الحمل الذي في بطن الناقة أو البقرة هب أنه سقط ميتا، أو هل هي حامل يعني بذكر أو بأنثى أو بصحيح أو معيب أو سينزل حيا أو ميتا، أو هذه أمور كلها يختلف بها السعر، فهو فيه نوع من الجهالة وفيه نوع من الغرض. قال وقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، يدل على أن من عقد على امرأة أبيه فعقده باطل ويأثم، لما حرم الله تعالى زواج امرأة الأب فمعناه أن من فعل ذلك أثم أولا، وهذا النكاح نكاح فاسد ثانيا لا تترتب عليه آثاره الشرعية. ثم أرشد إلى بعض الكتب يعني لمراجعة هذا البحث، وفي الحقيقة الموضوع هذا فيه يعني تفصيل أطول يعني لم يعني ينبه إليه المؤلف، اللي هو ما يتعلق يعني بمسألة النهي، أنه مرات يعود النهي إلى ذات الفعل أو إلى شرط من شروط صحة الفعل، فهذا الذي يعني يذكر الفقهاء عادة أن النهي هنا يقتضي الفساد والبطلان، إذا كان النهي يعود إلى ذات الفعل، يعني زي مثلا إيه نهى عن قال للحائض دع الصلاة، فهنا النهي عن عاد إلى ذات الفعل، نهي عن الصلاة نفسها، فالنهي يعود إلى ذات الفعل دل على الفساد، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني نهي الحائض عن الصلاة أو السكران عن الصلاة، فهنا النهي عاد إلى ذات الفعل فهذا يقتضي الفساد والبطلان، أو يعود إلى شرط من شروط صحة الفعل، يعني زي الصلاة مثلا بغير طهور، الذي يصلي مثلا بغير وضوء فهنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فهنا النهي يعني يعود إلى الإخلال بشرط من شروط صحة الفعل، فيكون هذا المنهي عنه، لو أن شخصا صلى بغير طهور فنقول إنه آثم وصلاته باطلة، لأن النهي يعود إلى يعني شرط من شروط صحة الفعل وكذا. لكن مرات يعني بعض النواهي قد لا تتعلق يعني بذات المنهي أو ركن من أركانه أو شرط من شروطه، ولكن يعني لشيء خارجي يعني عن المنهي، فهنا يعني نجد من يعني الفقهاء يقولون هنا إيه يصح مع الإثم، مثلا فتجد بعض المنهيات يقول لك تصح مع الإثم، يعني هو نهي أفاد التحريم وصاحبه أثم ولكن العبادة تصح مثلا أو كذا، يعني قالوا مثلا إيه الفرق بين شخص مثلا صلى وقد ستر عورته بثوب من حرير، يعني الثوب الذي يستر ما بين السرة والركبة مثلا كان يلبس يعني ثوبا من الحرير بحيث أن هذا هو الذي ستر عورته، فنقول هنا إيه صلاته فاسدة لأن ستر العورة، لو قلنا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فالنهي هنا عن لبس الحرير تعلق بشرط من شروط صحة الصلاة ففسدت الصلاة. لكن لو أن شخصا مثلا صلى وعليه عمامة من حرير، عليه عمامة من الحرير مثلا، كلام عن رجل يعني، طبعا المرأة يعني الحرير مباح للنساء، بس كلام عن الرجل، لو صلى وعليه عمامة من حرير مثلا، فنقول هنا لبس العمامة ليس من شروط صحة الصلاة، ستر الرأس مثلا ليس من شروط صحة الصلاة، فهنا ارتكب منهيا عنه في هذه الصلاة، بس هذا النهي يعني لا يعود إلى شرط من شروط صحة الصلاة ولا يعود إلى ذات الصلاة أو كذا. فيقولون هنا إيه، الصلاة صحيحة مع الإثم، الصلاة صحيحة مع الإثم. وهناك خلاف مثلا بين الفقهاء في موضوع الصلاة في الأرض المغصوبة، لو أن شخصا يعني غصب أرضا، استولى على قطعة أرض لجاره واستولى عليها وغصبها وأخذها بغير حق، بعدين يصلي فيها مثلا الصلوات، فهنا مثلا الفقهاء بعضهم ينظر إلى أنه يعني لا يمكن انفكاك الجهة، يعني يقول لك هنا النهي عاد إلى، يعني هل النهي هنا عاد إلى ذات الصلاة، بحيث أن هو صلاته نفسها هي شغل للبقعة، ما هو شغل للبقعة المغصوبة ممكن يشغلها بالجلوس فيها أو النوم فيها أو المشي أو الصلاة، فالصلاة هنا إيه، هي غصب، يعني هي نفس الصلاة هي غصب للبقعة، لأن الغصب هو شغل هذه البقعة بأي حركة أو تصرف أو فمن الفقهاء من يقول مثلا هنا الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، لأن أو فاسدة، لأن النهي هنا يعود إلى ذات الفعل الذي هو الصلاة، هي الصلاة هي نفسها غصب، فهو منهي عن هذه الصلاة ذاتها فتكون الصلاة باطلة. فريق آخر من الفقهاء يقول لك لا، هنا إيه، انفكاك الجهة، الجهة منفكة، الصلاة هذه عمل والغصب عمل آخر، والغصب هنا يعني يتعلق بأمر آخر، جهته منفكة عن الصلاة، فنقول صلاته، فيقول مثلا صلاته صحيحة مع الإثم. فيقولون مثلا هنا بعض الفقهاء يقول لك لو صلى في أرض مغصوبة تكون الصلاة صحيحة، لأن النهي لم يعد عندهم إلى ذات الفعل، وإنما عاد إلى أمر خارجي أو ذا جهة منفكة أو كذا. فالأمر فيه يعني بعض التفصيلات يعني يرجع إليها في الكتب المطولة، يعني هذا خلاصته إن شاء الله. الله يبارك. الأرض المحتلة، طبعا الكلام النهي هنا عن للغاصب، أن صاحب الأرض يعني إذا صلى في الأرض التي غصبها غيره وهو صاحبها فهنا لا حرج عليه، إنما الكلام عن الغاصب للأرض إذا صلى فيها، يعني المغتصب للأرض الذي صلى فيها، هذا الذي يعني قد ارتكب منهيا لأن صلاته شغل لهذه البقعة التي شغل لها بطريقة حرام، أما صاحب الأرض المغصوبة إذا استطاع أن يصل إليها ويصلي فيها هذا لا حرج عليه، لأنه يعني هو صاحبها وله حق فيها. النهي عن الغاصب نفسه. نعم، هذا النهي هنا عن نهي الغاصب عن الصلاة في تلك الأرض، أو عن أو الذي ليس له حق فيها، يعني الذي ليس له حق فيها، يعني الشخص أو ناس مثلا الغاصب يدعو ناسا للصلاة في أرضه وهؤلاء يعلمون أن هذه الأرض غصبها فلان، فطالما هؤلاء المدعوون للصلاة فيها هم ليسوا ملاكها الأصليين فيكونون قد شاركوا في الغصب يعني بهذا. الله يبارك. طيب نعم تفضل. نعم لا، هذا إن شاء الله أخونا يعني يسأل يقول يعني هنا في أمريكا وكذا، يعني ربما يوجد يعني شخص صاحب عمل ويمنع العاملين عنده من الصلاة في مكان العمل. فإذا صلى العامل في مكان العمل يعني رغما عن إرادة صاحب العمل، يعني يتحين وقتا لا يراقبه فيه صاحب العمل ويصلي، هل عليه حرج؟ لا حرج عليه، هو لم يغتصب الأرض ولا يعني ما ينطبق عليه أنه اغتصب شيئا، ولا هو ما استولى على الأرض ولا غصبها ولا شيء. الأصل في الصلاة يعني جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله يعني. وهذا شرط يعني شرط باطل، يعني حتى لو اشترطه عليه في العقد أو اشترط، هذا شرط باطل لا يلتفت إليه ولا يعمل به، وإنما الطاعة في المعروف. فيصلي ولا حرج عليه إن شاء الله، وليس غاصبا للأرض ولا شيء، ما استولى عليها ولا كذا، استعملها استعمالا شرعيا صحيحا. قال الباب الثاني: الاقتضاء والإشارة والمفهوم. سيشرح إيه هذه المصطلحات. قال: ما تقدم في الباب الأول هو دلالة اللفظ من حيث وضعه، أي ما وضعته العرب ليدل على معنى معين. الباب الأول تكلمنا فيه عن دلالة اللفظ من حيث الوضع، يعني ما هو المعنى الذي وضعت العرب هذا اللفظ له، سواء أكان في دلالته مجملا أو مبينا. ذكرنا المجمل الذي يحتاج إلى تفسير، والمبين الذي لا يحتاج إلى تفسير لوضوحه، خاصا أو عاما. ماشي، تكلمنا عن العموم والخصوص، مطلقا أو مقيدا، أمرا أو نهيا، إلى غير ذلك. الباب الأول تكلمنا فيه عن المجمل والمبين والخاص والعام والمطلق والمقيد والأمر والنهي، فهذه كلها قال دلالة اللفظ من حيث الوضع. قال: فالدلالة فيه هي دلالة اللفظ على ما في داخله. كل الأنواع السابقة هذه تسمى دلالة اللفظ على ما في داخله، على ما في داخل اللفظ، إن اللفظ هو قد وضع لهذا المعنى. يعني لفظ كل مثلا، قلنا هذا لفظ من ألفاظ العموم، شائع في أفراد جنسه وهو يدل على العموم. مثلا لفظ مثلا فعل الأمر، هذا موضوع للدلالة على الأمر اللي هو طلب الفعل، الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية، هذا وضع للدلالة على النهي. فهذه دلالة اللفظ على ما في داخله، أو كما يسميه بعض الأصوليين دلالة العبارة أو دلالة المنطوق. كل بعض الأصوليين يسمي هذا النوع دلالة العبارة، وبعضهم يسميه دلالة المنطوق. في الغالب استعمل مصطلح دلالة العبارة عند الحنفية، يعني فقهاء الحنفية يستعملون دلالة العبارة، ودلالة المنطوق عند الجمهور يعني. وبحثنا في هذا القسم الثاني منصب على دلالة اللفظ على أمر خارج عنه. القسم الثاني دلالة اللفظ على أمر خارج عنه. إذن الآن عندنا دلالة اللفظ على ما في داخله، فهذا النوع يسمى دلالة العبارة أو دلالة المنطوق. والباب الثاني هو دلالة اللفظ على أمر خارج عنه، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أنواع من الدلالات، اللي هي دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة المفهوم. قال الفصل الأول، قال: وهذا القسم ثلاثة أنواع، ونعقد لكل منها فصل. الفصل الأول دلالة الاقتضاء. قال: دلالة الاقتضاء أن يكون الكلام المذكور لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، فذلك المحذوف هو المقتضى. قلت أن الكلام المذكور لا يصح إلا بتقدير محذوف، يعني لا يمكن، يعني تجد نفسك مضطرا إلى تقدير محذوف. لا يصح ضرورة يعني أنك تجد نفسك مضطرا إلى تقدير محذوف حتى تستطيع أن تعمل بهذا الكلام، يعني لا يمكن فهمه ولا العمل به إلا بتقدير كلمة محذوفة من السياق، لكن السياق هنا يشير إليها أو يدل عليه. فذلك المحذوف هو المقتضى، الكلمة المحذوفة التي تقدرها هذه هي المقتضى. ومثاله قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. قال: فمن المعلوم أن التحريم لا يتعلق بالأعيان، وإنما يتعلق بالأفعال ذات الصلة بالأعيان. احنا مر بنا لما كنا نتكلم عن التحريم قلنا التحريم لا يتعلق بالذوات بذات أو بشيء معين زي الميتة، تحريم الميتة، فقال أن التحريم هنا لا ينصب إلى ذات الميتة وإنما إلى فعل من الإنسان يتعلق بالميتة. التحريم هنا لا يمكن أن ينصب إلى ذات الميتة، وإنما التحريم هنا ضرورة يتوجه إلى فعل منك أيها الإنسان المكلف تجاه هذه الميتة. حرمت عليكم الميتة، ما هو هذا الفعل؟ هل المقصود هنا حرمت عليكم الميتة يعني مسها، ولا حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، ولا حرمت عليكم الميتة مثلا نقلها من مكان إلى مكان، أو حرمت يعني لابد هناك فعل منك أيها المكلف يتعلق بالميتة هو المقصود بهذا التحريم، فتقديرك لهذا الفعل هو الايه المقتضى، هو الايه المقتضى. قال فالتقدير حرم عليكم اكل الميت، حرمت عليكم الميتة يعني حرم عليكم اكل الميتة. طب كلمة اكل هذه غير مذكورة في الآية، فهذه تسمى مقتضى، هي الايه الكلمة المحذوفة التي اقتضاها السياق فهي المقتضى. طبعا لما تكلمنا في العموم والخصوص لو تذكرون كان في مسألة اللي هي عموم المقتضى، هل المقتضى له عموم أو لا عموم له، إن مرات إن السياق يحتمل أكثر من معنى، فهل كل هذه يعني التقدير ممكن تقدير كلمة محذوفة ممكن تقدر أكثر من كلمة محذوفة، هل كل هذه الكلمات مرادة أو المراد واحد منها فقط؟ فهو فهنا يعني في الموضع الذي معنا المراد هنا شيء واحد محدد وهو الأكل. قال فالأكل الذي لم يذكر دل عليه اللفظ المذكور بدلالة الاقتضاء، وهكذا كل تحريم منصب في اللفظ على ذات، والمقتضى يقدر في كل مقام بحسبه. قال لك كل تحريم ينصب على ذات، يعني الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي. طيب ما معنى تحريم الذهب على الذكور؟ هل معناه مثلا ما يجوز إنسان يتعامل بعملة ذهبية، الرجل ما يسمح له يلمس الدينار الذهبي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بالدنانير الذهبية ويضعها في ثيابه وكذا، فإذا تحريم الذهب يعني لبسه، فهنا ايه الذهب والحرير حرام يعني لبسهما، فالتحريم هنا انصب الى ذات، فلا بد ان نقدر ايه يعني مقتضى او لفظا محذوفا يتعلق بفعل من افعال المكلف حتى يتوجه التحريم اليه، لان التحريم يتعلق بافعال المكلف. فالمقتضى يقدر في كل مقام بحسبه، اذا كان النهي عن شيء مأكول يبقى حرم شيء مما يؤكل، فإذا التحريم يتوجه إلى أكله، إذا التحريم توجه إلى شيء ملبوس فالذات التي حرمت مما يلبس فالتحريم يتوجه إلى لبسه وهكذا. طيب قال ومن أمثلة الاقتضاء قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يقول لك الآية فيها محذوف يحتاج إلى تقدير، لأنك لو أخذت الآية على ظاهرها أن المريض والمسافر عليه أن يصوم أياما أخرى، طب هب أن المريض والمسافر صام في السفر أو المريض صام وهو مريض، فهل عليه أن يصوم أياما أخرى؟ لأن الآية أمرت المريض والمسافر أن يصوم أياما أخرى. طب لو المسافر صام وهو مسافر، شخص سافر في رمضان وصام وهو مسافر، هل عليه أن يصوم أياما أخرى؟ فقال لك لا، هنا إيه يوجد مقتضى محذوف. ما تقديره؟ قال أي من كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه صيام عدة ما أفطره من أيام أخرى. فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. فهنا كلمة فأفطر هذه ليست في الآية الكريمة، ولكنها إيه يعني تقدر وتفهم من السياق. قال لأنه إن صام في سفره أو مرضه فلا قضاء عليه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في رمضان في السفر أحيانا، ومثله حديث لا صيام لمن لم يفرضه بالليل، لا صيام لمن لم يفرضه بالليل، يعني لمن لم ينوي الصيام من الليل، وكلمة من الليل يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، في أي لحظة ما بين غروب شمس الليلة السابقة إلى طلوع فجرها إذا نويت الصيام لليوم التالي فصيامك صحيح. لا صيام لمن لم يفرضه بالليل، وطبعا الجمهور على أن هذا في صيام الفريضة، وأما صوم النافلة فلك أن يعني قد لا تكون ناويا أن تصوم نفلا مثلا غدا، ثم بدا لك يعني مثلا جئت على وقت الظهر أو كذا ووجدت أنك لم تأكل ولم تشرب شيئا فنويت الصيام من أثناء النهار، في النفل يجوز عند الجمهور، وإنما النهي هذا في صوم الفريضة. قال فلو صام دون أن ينوي فصورة الصيام موجودة لا يصح نفيها. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام، هل المقصود يعني لا صيام موجود يعني هذا ليس بالصيام؟ طيب الآن لو أن شخصا صام بدون نية، بدون أن ينوي الصيام بالليل ونوى الصيام بالنهار وصام وكان في فريضة، فكيف نفهم لا صيام؟ طيب هذا صيام، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام؟ فنحتاج إلى تقدير، لأن صورة الصيام وجدت، فليس المقصود هنا لا صيام إنه يعني لا إنه لا توجد صورة الصيام، لأن صورة الصيام وجدت. فالنفي إذن منصب على جهة معينة هي الصحة الشرعية، أي لا صيام صحيح لمن لم يبيته بالليل، لا صيام صحيح لمن لم يبيته بالليل. فهنا لا صيام ليس المقصود نفي صورة الصيام، وإنما نفي الصيام الشرعي، يعني الذي هو الصيام الشرعي يعني الصيام الصحيح الذي يعني يسقط الإثم ويسقط القضاء، فالمقصود هنا الصيام الصحيح. فهنا لا صيام صحيح لمن لم يبيته بالليل. فالصحة وإن لم تذكر في اللفظ مدلول عليها بدلالة الاقتضاء، واضح؟ كذلك مثلا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة بحضرة طعام، وهنا مرات يختلف الفقهاء في بعض هذه الصور من ناحية تقدير المقتضى، فبعض الصور مثلا زي لا صلاة بحضرة طعام مثلا الظاهرية يقول لك لا صلاة صحيحة، يقدر المقتضى هنا لا صلاة صحيحة بحضرة طعام، فمعناه ان من صلى والطعام موجود صلاته باطلة لا تسقط عنه الإثم ولا القضاء وعليه ان يعيد الصلاة. لكن الجمهور مثلا قالوا هنا لا صلاة يعني كاملة، وليس في التقدير هنا قدروا مثلا كاملة وليس صحيحة، فمرات يكون التقدير بحسب ما يرى، بحسب يعني السياق والأدلة وكذا، وهذه ترجع برضو لمسألة عموم المقتضى، يعني هل إذا كان السياق يحتمل صحيحة ويحتمل كاملة فهل نشمل المعنيين أو نختار واحدة منهما حسب السياق، فهنا يختارون حسب السياق. كذلك مثلا مرات يأتي في مسائل الإيمان والكفر، يعني يقول مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له، لو أن شخصا خان الأمانة هل معناه أنه كفر؟ أنه لا إيمان يعني أنه خرج عن الإيمان بالكلية أو بالمرة؟ فقالوا لا إيمان يعني لا إيمان كامل، يعني الكمال الواجب، مستوى الكمال هنا نفي الإيمان الواجب، يعني أن وقع في ليس الكمال المستحب وإنما الكمال الواجب، لكنه يعني لم يخرج عن الإيمان بالكلية بمعنى أنه يكفر أو كذا وهكذا، يعني فليس نفيا يعني لصحة الإيمان بالكلية بمعنى أنه كفر، ولكن نفي الإيمان الواجب وهكذا. فهنا لا صيام يعني لا صيام صحيح، فهذه دلالة الاقتضاء. قال الفصل الثاني دلالة الإشارة، نوع آخر من أنواع الدلالات وهو دلالة الإشارة. قال قد يفهم من الكلام أمر خارج لم يقصده المتكلم ولا سيق الكلام لأجله، ولكن يتبع مقصود الكلام، فتسمى تلك الدلالة إشارة، أي يقال إن في الكلام إشارة إلى هذا المعنى التابع. الكلام يفهم منه أمر خارج لم يقصده المتكلم ولا سيق الكلام لأجله، زي مثال مثلا إيه، قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. طيب هنا ما هو الغرض الذي سيقت له الآية الكريمة؟ هل الغرض هو التحذير من الانشغال بالدنيا عن الصلاة وكذا، أو أن الغرض بيان حكم إيه، يعني حكم الخطيب الذي يخطب قائما أو يخطب قاعدا، وهل يشترط في الخطبة أن تكون من قيام أو من قعود؟ فهل الآية مسوقة لأي غرض؟ الغرض إيه؟ التحذير من الانشغال بالدنيا عن الصلاة، عن صلاة الجمعة. فهذا الذي سيق النص لأجله، لكن الآية فيها إشارة إلى أن الخطيب يخطب يوم الجمعة قائما، فهذا أمر يعني لم يقص، يعني هنا يقول أنه لا سيق الكلام لأجله، أو يعني ليس هو الغرض الذي أراده المتكلم يعني بالأصالة يعني في النص، ولكن إيه ممكن تكون الإرادة هنا يعني إرادة الإشارة إلى هذا المعنى، لكن ليس هو الذي سيق النص لأجل. فتسمى تلك الدلالة دلالة إشارة، يعني إذا استدللت بقوله تعالى وتركوك قائما على أن الآية فيها دليل على أن الخطيب يخطب يوم الجمعة قائما، وأنه لا يجلس في الخطبة إلا يعني بين الخطبتين وكذا، فهذه تسمى دلالة الإشارة. قال: ومثاله قوله تعالى في المعتدة الرجعية: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قالوا يعني من الحيض والحمل، ما خلق الله في أرحامهن يعني من حيض أو حمل، من أجل إيه تطويل العدة أو تقصيرها، يعني هم الخطاب للمرأة المطلقة، مرات المطلقة يكون لها غرض في تطويل العدة، ومرات لها غرض في تقصير العدة. فقد تكون مثلا إيه حاملا، والحامل عدتها مثلا أن تضع الحمل، ممكن تكون لسه في بداية الحمل، فعدتها حتى تضع الحمل يعني لسه أمامها 9 أشهر، فهي إيه تكتم ما خلق الله في أرحامها، في رحمها مثلا من حمل، حتى أنها إيه تعدي مثلا 3 شهور او اقل، وتقول ايه انها حاضت 3 حيضات وانتهت، وحتى تتزوج باخر مثلا، فهنا لها غرض في تقصير العدة. او مثلا تكتم ما في رحمها من حيض، انها مثلا عدتها 3 حيضات، فممكن انها تحيض 3 حيضات وتدعي انها لسه ما كملت 3 حيضات، حتى يراجعها مثلا ايه زوجها السابق، لان زوجها السابق ممكن يراجعها اثناء العده، فحتى يعني ترجع الى زوجها السابق. مرات تدعي انها حاضت وهي لم تحض، من اجل ايه ان تنهي العده بسرعه وتتزوج باخر. فهنا ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، يعني من حمل او حيض، لغرض تطويل العده او تقصير العده. هنا المؤلف يقول: أي من الحيض الذي يتبين به انقضاء العدة. قال: ويستدل من الآية على أن المرأة مصدقة إذا أخبرت أن الحيض وجد أو لم يوجد، ويعمل بقولها في ذلك إذا أمكن. معنى فقال هنا إيه النص الذي سيقت له الآية أنه خطاب متوجه إلى المرأة نفسها، أن الله تعالى يعني الغرض من سياق الآية أن الله تعالى يحذر المرأة وينهاها عن الإيه عن الكذب، يعني في الإخبار بما في رحمها من حيض أو حمل من أجل تطويل العدة أو تقصير، فهذا الغرض من الآية. لكن الآية فيها إشارة إلى أن القاضي والزوجة وكذا أنه يصدق ما تخبر به المرأة عن نفسه إذا أخبرت بشيء يعني ليس مستحيلا في العادة، يعني ما جت مثلا بعد أسبوع وقالت أنها حاضت 3 حيضات في أسبوع مثلا أو في أسبوعين أو كذا، فهنا قلنا هذا كذب يستحيل في العادة، لكن إذا يعني أخبرت بخبر يعني أنها حاضت 3 حيضات مثلا في وقت يعني يمكن في العادة أنه يحصل، فإنها مصدقة إذا أخبرت أن الحيض وجد، أو أخبرت أنه لم يوجد أيضا بشيء مما يعني يمكن في العادة وجوده. ويعمل بقولها في ذلك إذا أمكن، طالما قولها يمكن تصديقه فيعمل به. فهذا المدلول لم تصرح به الآية ولا سيق الكلام لأجل بيانه، إذ الكلام إنما سيق لتحريم الكتمان لا غير، وهذا أمر آخر. هذا مثال لدلالة الإشارة. قال: ومثال الإشارة أيضا الاستدلال على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر من آية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، مع آية: وحمله وفصاله 30 شهرا. الفصال بمعنى مدة الرضاع إلى أن يفطم يعني. قال: فإن أي من هاتين الآيتين لم يسق لبيان أقل مدة الحمل. الآيتان ما سيقتا لبيان أقل مدة الحمل، بل الأولى مسوقة لبيان أطول مدة الرضاع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فالآية الأولى مسوقة لبيان أطول مدة الرضاعة، أنها تنتهي عند 2 سنين. وهذا طبعا في يعني ليس معناه أن المرأة ليس لها أن ترضع الطفل أكثر من 2 سنين، ولكن معناه أن الآية في حالة يعني المرأة المطلقة التي تتقاضى أجرة على من زوجها على الرضاعة أو كذا، أنه إيه أن أقصى ذلك إلى حولين، التي يعني طليقها السابق يعني ألزمه الله تعالى بأن يعطيها نفقة للرضاعة إلى حولين، لكن تريد ترضع أكثر من ذلك لا يلزمه يعني نفقة للرضاعة أكثر من حولين. وكذلك هي الفترة التي يحصل فيها يعني أطول مدة الرضاعة من جهة التحريم بالرضاع مثلا وكذا، أيضا يعني في خلال الحولين الرضاعة في الحولين تحرم وبعد الحولين. فالآية مسوقة لبيان أطول مدة الرضاع. والثانية لبيان مدة مجموع الحمل والرضاعة، وحمله وفصاله 30 شهرا. أما أقل مدة الحمل فتفهم من مجموعهما وإن كان الكلام فيهما غير مسوق لبيانه. يعني هنا الفقهاء يعني لما جمعوا بين الآيتين وقالوا الآن الرضاعة يمكن أن تستمر إلى 2 سنين، وطالما الحمل والرضاع يمكن أن يقع في 30 شهرا، والرضاع يمكن أن يستغرق 2 سنين يعني 24 شهرا من 30، فكم يتبقى 6 أشهر. فمعناها أن الحمل يجوز أن يقع في 6 أشهر. ورتبوا على ذلك مسائل فقهية كثيرة تتعلق بتحديد أقل مدة الحمل، بمعنى أن المرأة لو يعني أتت بولد بعد زواجها مثلا من زوجها ب6 أشهر وضعت طفلا، فهنا لا نشكك في صحة نسبه لأنه يمكن أن يكون من هذا الزوج، لأن الحمل يجوز أن يكون 6 أشهر، فهنا نصحح هذا النسب. وكذلك مثلا إذا وضعت وهكذا، يعني في أحكام لها علاقة بالميراث ولها علاقة بالعدد وبكذا إلى آخره. فإذا يعني هذه دلالة إشارة، يعني الآيتان في إذا جمعنا بينهما وجدنا فيهما إشارة إلى أقل مدة الحمل. قال: ومثال ثالث قول الله تبارك وتعالى في شأن قاتل العمد: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يدل بمنطوقه، المنطوق اللي هو يعني وضع اللفظ له وسيق الكلام لأجله، يدل بمنطوقه على أن القاتل إن عفى الولي عن قتله قصاصا فوجبت الدية في ماله. لأن القاتل إذا عفى عنه الولي القتيل عفى عن قتله فوجبت الدية في ماله، أنه يجب على الولي أن تكون مطالبته للقاتل بالمعروف، وعلى القاتل الأداء بإحسان. يبقى فيه العفو مجانا والعفو إلى دية. يعني الآن أولياء القتيل يمكن هم لهم الحق في القصاص من القاتل، أن يطالبوا بالقصاص من القاتل، ولهم الحق أيضا في العفو عن القصاص، إما مجانا بغير مقابل لوجه الله تعالى، وإما العفو عن القصاص إلى دية، يطلبوا تعويضا ماليا. طيب إذا عفوا عن القصاص إلى الدية، فهنا أمر الله تعالى، قال فاتباع بالمعروف، أن القاتل، أن الولي يطالب القاتل بالمعروف، وعلى القاتل الأداء بإحسان. يعني لا يتعنت لا ولي القتيل ولا القاتل أيضا يماطل في أداء الدية، ويعني وإنما يعني أمر الله تعالى الطالب أن يطلب بالمعروف والمؤدي أن يؤدي بإحسان. طيب قال هذا هو منطوق الآية، هذه دلالة المنطوق التي تفهم من داخل اللفظ. وتدل الآية بإشارتها على أن القاتل لا يكون كافرا بالقتل ولا يخرج من الإيمان، لأن تسمية الولي أخا له تستلزم بقاءه على الإيمان، إذ الكافر لا يكون أخا للمسلم. عندما نستنبط من هذه الآية أن القاتل لا يكفر، لماذا؟ لأن الله تعالى سمى ولي القتيل أخا للقاتل، قال فمن عفي له من أخيه شيء، يعني فالقاتل الذي عفي له من أخيه يعني من ولي قتيله شيء. فالأخوة في القرآن هي أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فمعناه أن القاتل أخ لولي القتيل في الإيمان، أنه لا يزال بينهما أخوة الإيمان رغم ما حصل بينهما من يعني خصومة وقتل وعدوان وكذا، إلا أن أخوة الإيمان لا تزال باقية بينهم. فإذا أخذنا من هذا أن القاتل لا يكفر، واستدللنا بقوله تعالى من أخيه، وأن الله سمى ولي القتيل أخا للقاتل، فمعناه أن القاتل لا يزال مؤمنا، فهذه تسمى دلالة الإشارة. يعني النص ما لم يسق لهذا، يعني ليس الغرض من هذه الآية الكريمة الكلام عن مسألة القاتل يكفر أو لا يكفر، ليست مسوقة لبيان أن القاتل مسلم ولا كافر، لكنها مسوقة لبيان أحكام تتعلق بالدية والقصاص وكذا، لكن فيها إشارة في أثنائها إلى أن القاتل لا يكفر، لكن فهذه تسمى دلالة الإشارة. إذا الآن تكلمنا عن دلالة العبارة اللي هي المنطوق، ودلالة الإشارة، ودلالة الاقتضاء أيضا. تكلمنا عن دلالة العبارة اللي هي المنطوق، اللي هو الفصول اللي تكلمنا فيها عن المجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي، هذه كان الحديث فيها عن دلالة العبارة اللي هي المنطوق. وبعدين تكلمنا عن دلالة الاقتضاء، وتكلمنا عن دلالة الإشارة، بقي الكلام عن دلالة المفهوم إن شاء الله. نعم، نجعله في الدرس القادم. نعم، قتل اثنين أحدهما عفى عن القصاص والثاني لم يعفى عن القصاص يقتص منه. هنا لا، طالما يعني أحد القتلى لم يعفو أولياؤه عن القصاص فيقتص من القتلى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لكن هناك مشيئة من الأمم.